القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. الغرام بسن الكهول فجن جنونا ببنت النبي، فضج لها العرش والحاملوه، وضج لها القبر في يثربي. ونادى رجال بإسقاطه وقالوا تلون في المشرب، وعدوا عليه من السيئات ألوفا تدور مع الأحقب. وقالوا لصيق ببيت الرسول أغار على النسب الأنجبي. وزك أبو خطوة قولهم بحكم أحد من المضرب. هكذا يصور شاعر النيل حافظ إبراهيم بعض الاتهامات التي ساقها خصوم الشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد في قضية زواجه من الآنسة صفية السادات بنت الشيخ عبد الخالق السادات شيخ مشايخ الطرق الصوفية وقتها، والتي تعتبر أشهر قضية زواج في القرن العشرين، حيث ضجت لها مصر وتابعها المصريون على صفحات الجرائد. فتعالوا بنا لنعرف الحكاية. فين كان صحيح بالغرام عن مرام الشيخ علي يوسف؟ رجل صعيدي عصامي جاء إلى القاهرة من قريته بلصفورة فقيرا غاية الفقر ليتلقى العلم في الأزهر، ثم مال إلى ميدان الصحافة، وبعد سنوات قليلة من عمله محررا أصدر مجلة الآداب، ثم أنشأ أكبر جريدة يومية في مصر هي المؤيد. استكتب فيها التنويريين قاسم أمين، سعد زغلول، المنفلوطي، ومصطفى كامل الطالب بكلية الحقوق وقتها. وسرعان ما توطدت الصلة بين علي يوسف والخديوي عباس الثاني بل وبالقسطنطينية، وأصبح رجلا مرموقا مرغوبا له قلم جبار وصحيفة رائجة نافست جريدة المقطم الموالية للإنجليز كما يقول الكاتب الصحفي الراحل أحمد بهاء الدين. أما صفية السادات فكانت صغرى بنات الشيخ عبد الخالق السادات، كانت بارعة الجمال، جميلة الصوت، ذكية، ذات حضور قوي، وكانت لها دالتها على أبيها، إذ كان يقربها منه ويصطحبها معه في المجالس العامة، مما لفت نظر الشيخ علي يوسف إليها، فهام بها وبادلته الغرام. ولنقترب أكثر من شخصية الشيخ علي يوسف وقضيته من خلال ما يحدثنا به الناقد والبحاثة الدكتور محمد حسن عبد الله. وإن كان غرام أو هام الشيخ علي يوسف صاحب المؤيد، صعيدي من محافظة سوهاج، صحافي مصري جهير الصوت لما كان لقلمه في صحيفة المؤيد من مواقف وطنية مؤازرة لخدوم مصر عباس حلمي الثاني الذي أحبه الشعب المصري وألف عنه الأغاني حين عزل ونفي عقب إعلان الحرب العالمية الأولى 1914 لأنه كان معارضا للاستعمار البريطاني في مصر. تعود شهرة الشيخ علي يوسف لموقفه وسياسة صحيفته ذات النفوذ الواسع أوائل القرن العشرين، غير أن هذا الشيخ المعمم المتخرج في الأزهر ما لبث أن أصبح موضع الاهتمام الشعبي العام، بل اهتمام كل طبقات وقطاعات المجتمع المصري عام 1904 حين عرف خبر زواجه من سليلة الحسب والنسب الآنسة صفية السادات سنة 1904 دون موافقة والدها بل دون معرفته. بمنطق التوزيع الطبقي في المجتمع المصري أوائل القرن العشرين واحتكاما إلى مفهوم الكفاءة بين الزوجين، ولم يكن معيار الكفاءة يستند إلى الثروة أو الشهرة أو فارق العمر أو الثقافة أو اختلاف الدين، فهذه الأسباب جميعا كان الشيخ علي يوسف كفءا للزواج من صفية السادات وربما أكثر من كفء، ولكن الفجوة المدعاة كانت تستند إلى أمر واحد، أن صفية السادات تنتمي إلى بيت شريف النسب أي يرجع في أرومته إلى سيدنا الحسين، في حين أن الشيخ الصحافي الأشهر في زمانه رجل من عامة الناس، فضلا عن أن مهنته التي هي الصحافة تعد حرفة وضيعة. صفية السادات ابنة الشيخ عبد الخالق السادات شيخ الطريقة الصوفية المعروفة بالساداتية هي التي زوجت نفسها، كانت ولية أمرها دون موافقة أبيها، وحين عرف أمر هذا الزواج وهما يستحيل إخفاؤه ثار الشيخ السادات ورفع الأمر إلى المحكمة طالبا التفريق بين الزوجين لعدم الكفاءة. القاضي أبو خطوة تعرض لضغوط متضاربة، غير أنه في النهاية حكم بالتفريق بين الزوجين وكأن هذا الزواج لم يكن. وحين تم التفريق بالفعل اعتبر الشيخ السادات أنه ثأر لنفسه وهزم من حاول تجاهل موقفه، فعاد ووافق على استمرار الزواج. تبقى في قضية الشيخ الجورنالجي علي يوسف وصفية السادات إشارات مهمة. واحد، أن استهلال القرن العشرين في مصر شهد صحوة اجتماعية وعلمية وثقافية شارك فيها مصطفى كامل وسعد زغلول وقاسم أمين والشاعران حافظ وشوقي وغيرهم، وأن الأديب محمد السيد عيد وهذا أمر ثاني ألف عملا تلفزيونيا مميزا عن قاسم أمين عرض في أثنائه لقضية الشيخ وصفية، في حين لم تتطلع أعمال فنية مستقلة لطرح هذه القضية الاجتماعية والأدبية المهمة. ثالثا، أنه جاء يوم كان محمد حسنين هيكل على شهرته واتساع نفوذه وصيته كان يصف نفسه بأنه جورنالجي، جورنالجي لا أكثر، فسبحان مغير الأحوال. وبالرغم من أن زواج علي يوسف من السيدة صفية بعد ذلك وبرضا أبيها كان تفنيدا كافيا لكل ما قيل عن كفاءة النسب والحرفة، إلا أن الجرح الذي أصابه من هذه القضية لم يندم القط، ولم يكن موفقا في حياته الزوجية بعدها، بل كان يرابط في مكتبه بالجريدة 20 ساعة متوالية فرارا من البيت حتى طويت صفحته ورحل عن دنيانا في 25 من أكتوبر عام 1912. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.